منتج من منتجات تحويل الغذاء في البدن، يعني الأكل والشرب في البدن بيتحول إلى طاقة، طاقة دي بتديك قوة، قوة جزئية في أجزاء البدن، في العقل كيف يفكر، في العين كيف تنظر وترى، وفي الأذن كيف تسمع، وفي اللسان كيف تتكلم، في العضلات كيف تؤدي دورها بالحركة، قبضا وانبساطا، والعظام كيف تقوى وتنشط، والمفاصل وما إلى ذلك، حتى ما كما قيل أن الشعرة تحتاج إلى غذاء يمدها لكي تحيا وإلا تسقط، لو لم يكن فيها حياة لسقطت، بل أن الشعر بالذات دليل واضح على أطوار الحركة في البدن، حركة الخلايا، حركة الجسم، لأن الشعر بقصه يطلع تاني بينمو، النمو ده جاء منين؟ بيتغذى، يتغذى ازاي؟ يستمد الطاقة والغذاء من البدن. تكلمنا في موضوع الطعام في البداية والهضم والكلام ده، لكن هنا الطاقة بتتحول، يعني الغذاء بتحول لطاقة، والطاقة بتديك حركة، والحركة والنشاط والمجهود البدني والمجهود الذهني والمجهود النفسي بيستهلك طاقة. واللي يدلك على هذا الإنسان لما يكون مكروب نفسيا يلقاه مرة ينهج ومرة مش عارف إيه، ومرة يقول لك إن شاء الله شوية عصير ليمون مش عارف إيه عشان يعمل إيه، لأن الإجهاد النفسي زي الإجهاد البدني بالضبط. يعني الإنسان لما يشتغل ساعات زي ما قلنا بيشعر بالجوع، والشعور بالجوع ده ما هو إلا إنذار، يعني الجسم محتاج إلى تعويض للطاقة المفقودة، تعويض للطاقة المفقودة. هكذا المجهود النفسي والذهني، لأن في ناس ما بتبذلش مجهود ذهني جسمي أبدا، جسدي قاعد على المكتب مثلا 15 ساعة ولا 10 ساعات، لكن يجهد وينهك محتاج للنوم أكثر من اللي بيشتغل بإيه؟ جسمه. ولذلك حتى قالوا أن المجهود الذهني، يعني بيقولوا فيه إحصائيات الصحة والكلام ده، ان الناس اللي بتبذل مجهود ذهني هي اللي يعني دائما بتعاني، وربما تكون اعمارها اقصر من المجهود الايه البدني. ربما تجد انسان يبذل مجهود بدني لكن صحته جيده ويعيش 90 سنة، وانسان مجهود ذهني لكن يعني من كثر الاجهاد يعني قلبه يتوقف يضعف، سرير مش عارف ايه والكلام ده، ونسال الله العفو والسلامه والعافيه. إذن الغذاء ضرورة، ضرورة عشان تعويض المفقود من الجسم ماديا أو الطاقة المفقودة في الجسم. فقال ربنا سبحانه وتعالى حين يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده ميزان، والله اللي يفهم الميزان ده يقول أنا آمنت بالله، ومعنى صح اللي يقول آمنت بالله لازم يفهم هذا الميزان، لأن الرب الذي خلق هذا البدن هو الذي قنن له. وإذا كنا احنا مش عارفين حاجة عن من قوانين البدن اللي بتحصل فينا، يبقى نسلم الأمر لصاحب الأمر. إذا كنت أنا لا أدري كيف تعمل المعدة ولا كيف تستمد العصارات من البنكرياس ومن الكبد ومن المرارة وما أعرفش الكلام ده، إذا كنت مش عارف أن النظام ده ماشي إزاي وبناء على إيه، وإزاي توصل إشارات من المعدة للبنكرياس ومن العين للبنكرياس، اللي أنت مجرد ما تشوف الأكل ريقك بيجري، إيه اللي حصل؟ العين ما لهاش دعوة بالأكل لكن شافت الصورة راحت للمخ، والآن في شم الريحة، الريحة ترجمت وراحت للمخ، لما رأى المخ اشتغل، المخ يبعث إشارات لمين؟ للبنكرياس، يقول لي فرزنا حضرنا شوية عصارة عشان الطحين جاي، البنكرياس يشتغل يروح باعت شوية دفعة عصير للمعدة، والمعدة بالتالي مدام عملك بتجي ايه تستعد للايه لاستقبال الطحين. يبقى اذا في حاجات انت لا تعلمها، اذا كنت لا تعلمها فعشان تعرف القانون المنظم والملائم لهذا العمل فل الصانع. فهنا يقول أرشدنا ربنا، وقل فأرشدهم أي الله سبحانه وتعالى إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه. ده تختصر الكلام اللي قلناه لكم عليه رحمة الله. وأن يكون هذا الطعام الذي يعطى للبدن بقدر ما ينتفع به البدن، ما يبقاش زايد عن الحد ولا ناقص عن الحاجة. لو نقص مش هيأدي المهم، بالجسم مش هيكمل طاقة ومش هيكمل الحركة اللي هو محتاج ليها، ولو زاد برضك مش هيأدي المهم. وعروف كده اللي ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. وهذا القدر يكون بقدر ما ينتفع البدن من حيث الكمية ومن حيث النوع، يعني تأكل قد إيه وتأكل إيه، يعني مش هتأكل أي حاجة مش بأي حجم، إنما الكم والكيف مقدر. فبيقول لك فمتى جاوز الحد كان إسرافا، والله لا يحب المسرفين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إحنا بنفهم المسرفين إن الفلوس اللي بندفعها بدل ما نجيب 3 كيلو نجيب 5 كده إحنا مسرفين. لا، برضه المسرفين اللي زود على المعدة شوية فيتعبها ويتعب البنكرياس ويتعب المرارة ويتعب الكبد ويتعب القلب ويتعب الشرايين ويتعب الدنيا كلها، يبقى جاوز الحد وأسرف أو فرط يعني قلل. فمن جاوز الحد كان إسرافا، ومن قلل عن الحاجة كان تفريطا وتقصيرا، وكلاهما يعني لا يكون على حد الاعتدال في صحته. إنما عشان تقبل الصحة في حد الاعتدال يبقى هذا عايز هذا القانون وهذا الميزان. وكلاهما مانع من الصحة جانب للمرض، الزيادة في الأكل أو الإسراف في الأكل والمطاعم والمشارب يعني يمنع الصحة ويجلب المرض، والنقص أيضا يضعف الصحة ويكون سببا للإيه؟ المرض والعياذ بالله. يقول أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيهم كما وضح يعني. فحفظ الصحة في هاتين الكلمتين من كتاب الله، حفظ الصحة في الأبدان في هاتين الكلمتين من كتاب الله. ونظرا لأن الصحة من أهم النعم التي أنعم الله بها على عباده، وكذلك العافية، والصحة غير العافية، صحة غير العافية، الصحة اللي هي إيه؟ يعني جسم صحيح، والعافية يعني غير مبتلى، معافى من الإيه؟ من البلاء يعني. وهما من أجل نعم الله عز وجل على عباده، ومن أجزل عطاياه وأوفر منحه. بل العافية المطلقة من أجل النعم، وحقيق بمن رزق حظا من التوفيق مراعاتهما وحفظهما وحمايتهما عما يضادهما أو يذهب بهما. اللهم صل على سيدنا محمد. واضح يا عم عوض؟ واضح اللي قاعد ورا عوض؟ واضح اللي قاعد؟ الحمد لله. شيء نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طبعا طبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني لا يعرفون قدرهما ولا يحسنون استخدامهما. مغبون فيهم يعني مش عارف قيمتهم، يعني معاه الحاجة ومش عارف كيف. يغبر بمعنى لم يستثمرها، لم يستثمرها استثمارا جيدا. وإذا كان نظرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طبيب القلوب إلى ما يتعلق باستثمار الصحة والفراغ في العمل الصالح، لكن الشيخ بيستدل على أنه من أجل النعم. فإذا كان من أجل النعم نستثمرهم، وقبل ما نستثمرهم نحافظ عليهم، نحافظ على الصحة وعلى الوقت فراغ يعني، ثم نستثمر هاتين النعمتين. الاستثمار معناها تستخدمهم استخدام مفيد تستفيد به انت. نستثمر يعني ايه؟ نستخدمه استخدام مفيد يعود علينا بالفائدة في الدنيا وفي الآخرة، والآخرة خير وأبقى. يبقى الصحة والفراغ من نعم الله واستحق الشكر. الشكر أننا نحافظ عليه، ما نبددش الصحة، ما نبددهاش ونهملها ونضيعها، في نفس الوقت نستثمرها باستخدامها في الحق وفيما يحل وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أيضا جاء في حديث عند الترمذي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه أو قال في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يبقى من أصبح معافا في جسده يعني ليس فيه بلاء وليس فيه ما يؤلمه، آمنا في سربه، وللنعمة الأجل بمعنى أنه يشعر بالأمن، وإذا معروف أن الأمن يوازي الصحة والطعام، أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. بل الأمن أهم من الأكل، ممكن يكون الأكل موجود ومع الخوف ما يعرفش يأكل ويأكل ما يعرفش يهضم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يأكل مع الخوف ما يعرفش يهضم، ولو هضم قد لا يخرج هذا الطعام من شدة الفزع والخوف. نسأل الله السلامة والعفو والعافية لكل مسلم ومسلمة في أرض الله من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد. فالشعور بالأمن يخليك تحس بطعم الحياة وطعم الإيه؟ الأكل. وفي نفس الوقت الشعور بالأمن بيعود على الجسد كله، في الهضم وفي العصارات وفي المعدة وفي الكبد والبنكرياس وفي الغدد وفي كل خلايا البدن. فتطمئن تعرف تأكل، تطمئن تعرف تشرب، تعرف تنام. إنما لو سلب الأمن لا نوم ولا أكل ولا شرب، ولا الأكل يجيب فائدة في الجسم، ولا تعرف تنام. يقبل لذلك كان من أكبر النعم أطعمهم من جوع وآمنهم. رحمة الله على أخينا صلاح الظل الله عليه. خلاص ابن خطبة زمان في الزهور حوالي كم 20 سنة، برضه عن الايه، عن السمن والاكل، في حديث يعني بيقول معناه كده يعني لو كان هذا في غير هذا لكان انفع. يعني اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل ايه بطنه ممتدة، فقال لو كان هذا في غير هذا لكان انفع. يعني لو كان اكل نص دول وتصدق بالنص كان النص الثاني دي ينفعها يستناه في القيام، كان يكفيه. يعني كلت كم رغيف؟ كان 5 ارغفة. لو كلت رغيفين ووفر 3 ووفر رغيفين، ولا وفر رغيف واحد للفقراء، كان انفع ليهم من الاربع اللي دخلوا فيه في الكرش. فبعد ما خلصنا الخطبه قال لي ابو بعدين، طب انا لو تنفست بدخل، لو بنفست هواء كده بدخل. يعني في كده في غدد لها نشاط سبحان الله العظيم وبحمده. ويؤكد هذه الحقيقه يعني هو فيه بدن طبعا بيبقى فيه التحويل على اقوى درجه، بمعنى انه بيستفيد باقل حاجه. وبعدين الغدد عندها استعداد انها ايه تنمو، فيه نشاط في المفرزات، نفس الوقت الغدد بتنمو، فالجسم بيمتد وبيحتاج من لا ينفعه الا الاعتدال في الطعام. لأن لا شك أن برضو التنشئة في البداية للصغر في كيفية الطعام وكيفية الاعتدال بتأثر على الإنسان. ولذلك سبحان الله فيه نموذج قدامنا، قدامي أنا عارفه، يعني جاء في نفسي قال تخيل شوية بسيطة كده، يعني ما كانش تخيل، ما فيش كرش ولا حاجة، بس قال لقيت نفسي بطلع السلم بنهج تعبان، فقال أعمل إيه رجيم. استاذ عبد اللطيف ما جاش، مش عارف الرجيم معناها ايه، يعني نظام اكل يخليه ما يتخنش، فراح عمل رجيم نظام اكل ما يتخنش، نزل جسمه كل اللي ينزل كل اللي ينزل، رجع ياكل ثاني مش عاوز يطلع، ياكل ثاني مش عاوز يطلع، فر جسمه ونحل جسمه ومش راجع. ايه الحكايه؟ قال لك خلاص الغدد امتنعت توقف اشتغلت وخلاص، يعني القلب بيقول كده مش هترجع للطبيعه، لا حول ولا قوه. لو كان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، من هدي الاسلام، سوره صام اثنين وخميس، شايف ان الاكل مثلا بيبد فيه ويعني والبدن شكور شكور، لانه يقول الدابه الشكور اللي ايه؟ اللي يظهر عليها اثر الاكل. فذاك الشكر ظهور النعمه. فقال لك الدابه الشكور يظهر عليها الاكل، فاذا كان جسمه شكور يصوم اثنين وخميس. مش مكافي اثنين وخميس، يضيف 13 14 15، يضيف 1 و15 و30 اخر الشهر. لكن لما انتظم بالرجيم اللي قالوا لي عليه لحد الوقت بيعان، انا شخصيا بشوف بيصعب علي، بتالم واتازم. انا اللي سالت ايه اللي بيحصل يا عم؟ قال لي مش عارف، قالوا الغدد كده خلاص مش عارف، مش راضي ترجع لطبيعتها مهما اكل ما هو كده. ولذلك اللي كنا حيفه بياكل كثير ده الطعام ما بيتحولش الى الطاقه، يعني لا بيتحولش تحويل طبيعي في البدن عشان يمد الجسم عشان يزيد ولا يظهر عليه، يعني انما الجسم يعني فيه حاجه في خلل معين يخلي نسبه الاستفاده من الاكل اقل. ودي اما زي ما قلنا في طبيعه في الهضم او في طبيعه الامتصاص او في طبيعه التمثيل والتحويل، حاجه يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلمها اهل التخصص. فهو بياكل كثير يعني بيحسن المال، الجسم بياخذ قدر معين والباقي بيخرج فضلات وخلاص. او قد يكون انسان بياكل بس بيبذل مجهود مجهود مستمر، شغله طاقه وكله بيتحرك، هذه الحركه بتستنفذ طاقه، يبقى الجسم شيء معتدل مش هيزيد، انما ياكل ارتخاء وياكل نوم فياتي اثر النوم الكثير. اذا اللهم صل على سيدنا محمد. من اصبح معافا في جسده او بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا على ان هذه النعم الجليله التي تستحق الشكر. وايضا يسال يا العبد يوم القيامه، يسأله ربنا، هو بيقول أول ما يسأل عنه، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم أن يقال له: ألم نصح لك بدنك أو جسمك؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ يسأل عن هذا الكلام. مش كان صحتك كويس؟ طيب صليت؟ أديت الصلاة كويس؟ أحسنت الركوع والسجود؟ أتقمت؟ خشعت؟ ذهبت إلى المسجد؟ وانت مستريح ومستريح البال ومقبل على العباده اقبال المحب الفاهم لمعناها، ولا سد خانه وراح عاوز يخلص ويخلص من الامور وخلاص عشان نخلص الوقت ويعدي. الم نصح لك بدنك او جسمك؟ الم نروك من الماء البارد؟ ودي من اجل النعم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في واحد كان يعني عامل نفسه زاهد، ودخل على واحد من الامراء، اكيد انه المامون على ما اذكر ربما غيره، فدخل فقدم له نوعا من الحلوى، يعني خرطه بتاع فلوزج، خرطه من الخرطه اللي بتاكلوه الكثير ده اللي ما يخلاش من البيت. فالرجل قال لا انا ما اكلش، لا يعني شاف انه ده من نوع من الترفه، الترف الزائد يعني. يعني ايه زائد؟ يعني مش هنعرف نأدي شكر هذه النعمة، يعني ما كلش الحاجة الحلوة عشان انا مش هقدر أأدي شكرها. قال لي يا اخي نعمة الله عليك في الماء البارد اجل من هذه النعمة، ما انت تشرب ماء ولا تشرب؟ طب تقدر تأدي شكر النعمة المية؟ هنقول الحمد لله، بسم الله نشرب، بسم الله نقول الحمد لله ونحمد الله، انما تقدر تقول أديت شكرها ما يوازي قدرها وقيمتها؟ ما بيحصلش. انما الشعور بانها نعمه هو ذاك فيه، الشعور بانها من نعم الله، وتشربها وتتلذذ وتحمد الله عليها، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بنعمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، هو لو بين المعنى اللي يستحضر هذا المعنى كده شكر، انما يقول لك ما كلش دي عشان مش قادر اقدي شكرها، يبقى ما تنامش عشان مش قادر اقدي شكر النوم، ما تكلمش عشان مش قادر اقدي شكر النوم. يعني هو من نوع الايه؟ المبالغه في التزهد. ومن هذا قال من قال من السلف في قول الله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال بعضهم انها عن الصحه، لكن فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن الطعام والشراب والماء البارد والرطب. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا في حديث ابي الهيثم اللي يحب همك سعيد السيد صاحبك للغايه. ابو الهيثم في الحديث عند الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة، في ساعة لا يخرج فيها، في ساعة الظهيرة ما كانش وقت يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقيل في بعض الأوقات، معروف لأوقات معينة صلوات الله والسلامات عليه يستريح فيها، كان في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، ساعة يتفرغ فيها لراحته صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. يعني خرج لينظر ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في وجهه يسلم عليه، دي غاية من ذا الهدف من خروج سيدنا أبي بكر. ثم لم يلبس أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. ده كان على طول دغري. وربما سيدنا أبو بكر كان جعان برضه، بس قال لك إيه، أنا أقعد أفكر في المعدة أروح أتفلش أقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش أنسى إيه؟ أنسى الجوع أنسى السلام، وده شيء طبيعي. أي إنسان ممكن لما يكون مشغول بحاجة مهمة وحاجة حلوة مستلذة بالنسبة له ما يفكرش في الايه؟ في الاكل. متفكرين للراجل اللي كان يعني يكتب العلم، يطالع العلم بالليل، وبعدين جاءته الجاريه الخادمه للطعام، قالت يا سيدي الطعام، فهو ينظر في كتابه، الطعام يا سيدي، وهو ينظر في كتابه ما التفتش ما خدش باله منها، الطعام يا سيدي ما خدش باله منها، فبي تاخذ الاكل تحط اللي فيه في فمه، هو بيقرا ويكتب واللي يقرا تحط في فمه، بعد ما خلص قال لها فين الاكل؟ يعني زاهل لدرجه ان هو عمال مشغول لحد تكلم مش سامع تحط الاكل في فمه، مش مشغول لهذه الدرجه. واحد علماء السنه اسمه ابن دقيق العيد كان بيكتب، وبعدين الدكتور بيقول تخش عليه تقول له عايزين دقيق، عايزين دقيق، عايزين دقيق العيد، عايزين دقيق العيد، فهو بيكتب راح كتب ايه؟ دقيق العيد. وهذا يحدث. ولما كنا زمان لما الواحد كان بيفهم بيكتب او بيكون بيخطط كده، ساعات كان واحد بيخطط يقعد قدامه كوبايه شاي ولا كوبايه حاجه، يجي يحط الريشه في الحبر، يحط عايز يحطها في كوبايه الشاي، بدل ما ياخد كوبايه شاي العصير يشربها ياخد، عايز ياخد الحبر. ليه؟ لانه هو من الشيء الذهن ايه؟ مشغول، الذهن مشغول. فسيدنا ابو بكر يعني قال لك بدل ما اقعد افكر في الجوع انا اتالم، اروح اقعد مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان انسى ما انا فيه. سيدنا عمر جعان قال انا خرج جعان تفرج عليه بايه؟ بغدوه ان شاء الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وجدت بعد ذلك، وانا برضه عندي شعور ايه؟ محتاج للاكل يعني. بعد ذلك صلوات الله وتسليماته عليه. فانطلقوا قال لهم النبي انطلقوا بنا، فانطلقوا الى بيت رجل من الانصار اسمه ابو الهيثم ابن التيهان الانصاري. وكان رجلا كثير النخل كثير الشاء، عند النخل كثير ما شاء الله، وعنده مربي ايه؟ غنم وشياه. ولم يكن له خدم يخدموه، فلم يجدوه في بيته، راح يشوف شغله ما عندش حد يخدم يعني، رغم انه عنده نخل كثير وراح راجل مبسوط يعني، لكن ايه؟ عشان ما فيش حد معاه فيروح بنفسه يروح يغيط ويروح يجيب ميه ويسقي هكذا. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ قالت انطلق يستعذب لنا الماء، رح يجيبنا شوية ماء ايه؟ الشرب. ممكن يكون النخل اللي هو اللي جنب البيت فيه ميه بس مش بتاع شرب، يستعذب. ودي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعذب الماء، يعني يحب الماء الايه النقيه الرائقه اللي يجيبها من اماكن ولو بعيده لكن تكون ايه نقيه رائقه. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم بقربه يزعبها، يزعبها او يزعبها، يزعبها يعني ايه، قال لك يزعبها يعني هو شايلها مليانه ميه فبيدافعها، الميه اللي كنت بتجيب بتعمل ايه رج، فبحاول ايه يتمالك نفسه عشان ما تاخدش شماله وتاخد يمين، يتمالك بها وماشي بها يعني يزعبها. فوضعها وجاء اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه بيقول يعني ليس على الارض اسعد منا، معناها كده ولا ايه اشد منا فرحا، لان عند في بيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان وضع القربه، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمه، والالتزام هو ده الطبيعه السنه، الالتزام يعني كده احتضن، مش يعمل فيه لما جاء واحد صاحبنا، واحد صاحبنا كان رئيس في المصلحه، قال لك قال اخذت بالحضن انا متضايق وعم اقول لها الكثيره دي عرقال يعني، يعني هو تخين وبعدين له ايه لغده، اللغده اللي نازل في الرقبه كده وعرقال، قال غصب عني اخذت بالحضن ولها هذه الكثيره العرقال دي. فهو ما فيش من ايه تبوس، تقعد تبوس في الخد ولا ايه يبوس الخد ده، وفي واحد كمان بيقول يبوس خده ويسمي يعمل شو صوت كبير كده يعني، بتعمل ايه يا عم؟ لا السنه ان يلتزم، واذا كان لابد يعني من بعض الناس يقبل الكتف مثلا، انما يقعد يحب في الخدود والكلام ده مش موجود. وكمان زي ما قلت لكم اقذر بقى ان يعني يحب في الخدود وفي الشقين كمان، زي ما عمل العريس الماسق راح اقول له مبروك بالعافيه، قصدي ياخذني حبني يحب يا ساتر لحد النهارده كل ما افتكرها بتقطع، والحمد لله مش عارف اسمه ايه حتى ولا هو مين، لكن افاجئني بها وخلاني طول الليل قرفان. تقبل ايه يا عم؟ تقبل ايه؟ قال ابن سنه، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فابو الهيثم بن التيهان التزم رسول الله، وده السنه يعني عليه، وقال وافتداه بابيه وامه، بابي انت وامي، يعني ترحيب ومش عندك مش اغلى منك صلوات الله وتسليماته. ثم انطلق بهم الى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق الى نخله فجاء بقنو فوضعه، خدم على النخله وجاب ايه عرجون وحطه قدام الايه؟ العرجون، جاب العرجون بحاله كده. لا قلت ايه وفي حلف ما ينفعش، ما ما ما تشوكهاش يا عم، خليها عرجون كده صافي مليح من غير حلف. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انت قيتلنا الرطب؟ ما نجتش ليه من عرجون رطب وجبت جاب العرجون كله، قال انا حببت ان كل واحد يختار اللي ايه اللي عايز ياخد، اللي عاوز خضر ياخدها، واللي عاوز صفر ياخدها، واللي عايز اللي على النص، اللي عايز المستويه، كل واحد وايه وهواه. فقال يا رسول الله اني اردت ان تختاروا، كل واحد يختار اللي هو عايز، او قال تخيروا من رطبه وبسره، قدامكم اللي ايه الخير هو موجود واللي عايز ياخذه ما شاء الله. فاكلوا وشربوا من ذلك الماء الذي جاء به في قربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الايه من الحديث، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب، أو ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ظل ورطب وماء ثلاث نعم، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فانطلق بعد ذلك يا أبو الهيثم رضي الله عنه ليصنع لهم طعاما، يعني دي تحية بس ايه شوية البلح تطبيرة مش كده، تحية العاجلة ويعني والتعجيل للضيف مطلوب، يعني كان بالذات لما يكون يبدو عليه اثار الجوع او السفر يبقى تقدم له الايه ما يأكله، بس ما يأكله الفاكهة مطلوبة، إنما ما تقدمش فول أخضر بقرون. لأن قالك الرجل البخيل قدم الفول الأخضر بقرونه، فعني عشان خاطر إيه، عشان يملى لهم البطون وتنتفخ، حتى لو قدم لهم الأكل بعد ما فلوس كثير يعني. فقال لك، قال الولد إيه، خليك معاهم لما تشوف قشروا تقول لي. قشروا يعني إيه؟ الأول لحد ما كنا بياكل فول يفصص الفولة وبعدين يقشرها ويأكلها، بعد شوية يخلص الفول يبتدي ياكل الفول بايه؟ بقشره، لكن الفول بقشره يبقى خلاص فلت يعني، يبقى مش هياكل. لو جبنا له اكل هيوفر الاكل الايه؟ باقي الاكل. قال لك لما يقشر يبقى تقول لامك تجيب الاكل يعني. ده من البخل، انما الطبيعي انك تقدم الايه؟ الفاكهه الاول، وطبيعي الفاكهه لما يعني يشتهيها الانسان فتبتدي تنشط الايه؟ المعده، في نفس الوقت الهضم بيبقى سهل، ينتفع بها الجسد، يصبر الانسان على ما يجهز الاكل لايه؟ عمك ابو الهيثم. فذهب لياتيهم بطعام، طعام غير البلح طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عارف النبي رايح يعمل ايه؟ وفي الروايه الثانيه قال اخذ سكينا ورايح ايه؟ راح يذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. اللي بتحلب اوعى تذبح واحده ايه بتحلب، اللي بتحلب خليها احتفظ بها لنفسك، ما ينفعش نيجي يترتب على الزياره ايه ضرر. يبقى يعني يذبح اللي بتحلب، والبيت يقعد ما يشربش لبن بعد كده، واللبن والتمر هما الطعامان الغالبان على بيئه الصحراء. اللهم صل على سيدنا محمد. لا تذبحن ذات الدر، وقال اتقي ذات الدر، يعني ابعد عن الايه فيها لبن، واذبح ما شئت. قال: فذبح لهم عناقا او جديا او جديا، فاتاهم بها فاكلوا. طبعا دي عالم اكل التمر والبتاع والكلام ده ساعه 2 3، وقلنا البيت يسعد بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من خادم؟ انا شايف راح جاب الميه بنفسه، وجاب البلح بنفسه، وجاب وذبح بنفسه، مش حد عندي في البيت ايه يخدمه. هل لك من خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسي، بعبدين يعني، باثنين عبي يعني أسرى يعني، ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما أيهما شئت يعني، خذ لك واحد من إليه الموجودين برا في البيت ولا في الجامعة يعني. فقال: يا رسول الله، يا نبي الله، اختر لي. اختر لي انت. وده عشان خاطر ايه يعني؟ يوفق في الاختيار يعني. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختارك به يختار الايه؟ الاصلح، بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القواعد المهمه جدا في المعاملات وفي الاخلاق وفي الفقه. قال: المستشار مؤتمن. هتاخذ رايي انا؟ هقول لك اشرك بالافضل ليك يعني. المستشار مؤتمن، لما واحد يستشيرك يبقى تشير له بما تشير لنفسك، وده نص حديث اخر: اذا استشارك اخوك فاشر عليه بما تشير به لنفسك. اللي تحب لنفسك تشير به ليه؟ مش تقول تشير ليه تقول له خد دي وانت تبقى معانا ليه؟ الثانيه، ولا خليه يتلهف دي عشان يسيب غيرها. لا، تشير به ما بما تحب لنفسك. المستشار مؤتمن، خذ هذا فاني رايته يصلي. بدل الترشيح اللي خلاه رشح له ايه؟ خادم اللي هو شافه بيصلي، بدل خادم ايه؟ محترم مؤتمن يعني. فاني رايته يصلي، واستوصي به معروفا. يبقى له صايم خادم، بس ايه؟ تعامله كويس. استوصي به معروفا. فرجع به ابو الهيثم الى بيته، او انطلق به الى امراته، فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أعطانا خادم وقال إيه؟ استوصوا به خيرا. شوف اللي استوصوا به خيرا، شوف المرأة كيف تفكر يعني. كل الحديث خليك تعيش في أجواء ناس بتفهم ما شاء الله. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إلا أن تعتقه. أحسن حاجة أنك تعمل إيه؟ مش عاوز تتصل بخيرك، احسن حاجه تعملها عشان ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغ الحاجه اللي يحبها النبي، تبقى تعتق. ربما ابو الهيثم ما كانش على باله الكلام ده خالص، لكن هذه المراه تفكر بما يرضي الله، يعني يحكم تفكيرها ورايها مرضاه الله، يعني هدفها مرضاه الله. كيف تفكر؟ مش يعني مش لو يعني لو واحده ثانيه طب يجي يضرب حتى شاف ميه، الماء خلصان، حلبنا مش عارف ايه، تشتغل عليه. لكن هي بتفكر، بتسمع الكلام بتركيز، توصل به خيرا، ثم تقول لانك ليس ببالغ ما اوصى به رسول الله حتى ايه صلى الله عليه وسلم، اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. قال فهو عتيق، قرار فوري ما شاء الله. شوف السعاده بقى، السعاده كل ده خير يترتب على خطوات متتاليه. يعني فعل ابو الهيثم وخلى النبي يمن عليه بهذا الخادم، وبعدين يعني الخادم يمن عليه بالحريه وهي اغلى ما يحتاجه البشر، فيبقى سعد الجميع بهذه الزياره ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده عنوان ثاني وموضوع مهم جدا، لا ينبغي ان يغيب عن خاطر انسان عاقل، ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أو قال تأمره المعروف وتحضه عليه، وبطانة لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا أي عز بالله تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. وخيركم من رزق بطانة الخير، معناها كده ان ما من نبي ولا خليفة ولا اي انسان في موقع المسؤولية الا بيبقى معاه حواليه شلتين، شلة خيرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح وترشد وتذكر بالخير، ومجموعة تذكر بالسوء والعياذ بالله والمنكر، وتعين على المنكر والعياذ بالله. والمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ما لم يبعث الله، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، بمعنى أنها يا لا تدخر جهدا في أن تضيعه وتضلله والعياذ بالله. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام أحمد حديث، الصبي يصلى نهائي، الصبي يصلى خلاص خذ القصة على احنا ما الصبي يصلى بس. سبحان الله العظيم وبحمد، سبحان الله العظيم وبحمد. الحديث ما دخلش في هذه الترهات. اللهم صل على سيدنا محمد. ومش فيه كان يعني فيه واحد مجرد ما يؤسر يسلم، واحد لما يشوف النبي يسلم، واحد لما يقعد مع المسجد في المسجد مع المسلمين يسلم. الحديث طبعا بيختصر الامور، ما قالش في كم يوم ولا كم دقيقه ولا كم ساعه ولا جاي من فين، انما ثم جيء ثم اتى ثم كذا. الحديث بيختصر الايه الموضوع يعني، والحمد لله رب العالمين. وللامام احمد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافية الدين وعافية الدنيا. اليقين معناها الإيمان الراسخ الكامل، وده عايز درس مخصوص. والمعافاة في البدن وفي الأمور المادية، لا يبتلى في ماله ولا في بدنه ولا في أهله. يعني سبحان الله، سلوا الله اليقين والمعافاة، المعافاة من الذنوب، المعافاة من البلاء، المعافاة من فيما ابتلى بالإنسان في بدنه أو ماله أو أهله. فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافية الدنيا والدين، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقاب الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه، أمراض الإيمان، أمراض القلب وأمراض البدن.